سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشدد واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إن شاء الله تعالى درسين حكم الله ونا يا آية كوبي على بطنات وسورة سات كمير وحن سؤالها إن قصدي نبي الله داود عليه السلام نبي قاسم قصدي سيسرهي إياه نبع الناس عندهم سائراء عندهم وهل أتاك نبي محمد ومكوي نبأ الخصم ضد وركيدي مكوي وقوم في دودة دودة وركيدي مهيس وهل أتاك مكوي من محمد نبأ الخصم ضد وركيدي مكوي إذ وقت يتصوروا أي صوفانتين المحراب محراب في داود كعب علي سنة أي صوفانتين وركاد مكوي إلهي إن أيمي إنك لواك لأبيا استفهمتني ويدينتني وحال إلى تعجيب يا تشويق روح عود مر عجب جلين يسوف مر قصادا يا وركا صوصا إنو لك يسوف وأصوق عبد العز علي سنة إنك عينت أنا في صمالها وقال لنا ورما قفتا ورما قفتا ورحمة كوشة مركا ذا يروح وركا هو سوى جيتسل والوية البلاغية مركا هو النوع البلاغي سوي. وهل أتاك مكوي من نبي محمد ونبأ الخصم خصمك وحا لها دفشة طولة إيو حسكوها إيسا مركا خصمك كوحا كريا والوية دلاقي كرا وإسكمستر كريمين لبدا والوية دلاقي كرا كبدا والوية دلاقي كرا. وهل أتاك نبي محمد ومكوي من نبأ الخصم ضد وركادي مكوي إذ وقت وركادي مكوي متصوروا أي صوفا تيك المحراب محراب في داود أي صوفا تيك نبي داود بقى وقت جيس انتو قيبين يوقتنا عمرتك كلا حكم يجري وحفيدك أنتو يمادب وضلك كلا حكم يجري وقتنا عبادة ربي وقيبيه عبادة ربي ملقاها وقت عبادة ربي ملقاها محراب في المساجد في عبادة سنه يسوه كجرة أمبر اللبان العوص وقال يقول ورديه أين سود دينينه وقيسيس لسك ورديه ألقى النبي ولها والنبي يبقى ربه ولها لا أمبا أصوك شيء جدار سبك سود دينه تصور الله وحا جدار تفانتاني إذ وقت وركودي مكوي من تصوره أي صوف فانتان أو أي صوف فوله المحراب المحراب كان كنت كريس وذكر لي محمد وشيء إذ وقت يشاك دخلوا أغسوا قلين على داود داود أغسوا قلين وففزعوا أرقاقحي داود منهم قرضا خصمك هيدا أغسوا قشي مركوا كبقي وكأرقاقحي مركوا ودي شاك قالوا وحي لي لا تخف حبقي داود خصماني نحن خصماني لبدوا أيام النهي وحبا حبقي شرعي بلالة مصعنا بغى بعضنا بركنا الدلمي على بعض بركنوا الدلمي فحكم بيننا نكل حكم بالحق حقنا وكل حكم ولا تصدقها جو فرد وهدنا نقوها موني إلى سواء السرادي توصنانتا جبت إلي وضد إلي إلى سواء السرادي جبت سوي إيه توصنا مستقيم كان نقوها موني ملك الأسوة قالين أي محراب في كسر الدقيق داود وأرجع حيوانها وفي المودة ده الشرق والصعود وعين الدلال ويسكى إلى الدلال والصعود إذا إيه إذا قلب هذا في سعودة بجوه وحيه ما كيب فهمين أنه كبغي لا تخف بغي خصماني نحن خصماني لبدو هذا إنسان ونهي وحبا ما قرنا لساها بغي بغى بعضنا بركة ناد المي على بعض المركة فاحكم بيننا نكل حكم بالحق حق يعدالة وكل حكم ولا تشتد فجو فرد وهدنا نقوها موني إلى سواء السرادي جدك سويه إيه توصنع مستقيم كا حق إيه عدالة نوهم سيدة بيجي نبي قسم الكي وروا كبق وإيه كيد إيه ولا السعودان ما قررنا إيه شربه كبق هذا الاستفهام للتعجيب وتشويق الصانع إلى ليه روح مغلى يوض عشق جريد إيسي عجبنا أكمل إيسي إلى ما يلقى إليه وحواصه وطولده كما تقول لجريسك روح كلفر يا وحدوت هذا هل تعلم ما وقع في اليوم والهبل هل تعلم ما وقع اليوم وما انت وحنا عيوز تريد تشويقه لسماع كلامك والمعنى هل اتاك يا محمد خبر الجماعه المتنازعين ادول الذين تصوروا كوي صوفوا على داوود المسجد ومساجد في محراب في كسر الدليل وقت اشتغاله بالعبادة والطاعة يسوي عبادة لربكم مشغولة ووقت قدرتك لحكومة يا آنهين إذ وقت الشيخ أما إذ وقت بأسوى قليل إذ وقت الشيخ نبي محمد دخلوا أسوى قليل قلت الدودي على داوود أسوى قليل وففزع منهم وكبقوا حين دخلوا عليه من على السور ذلك حديث صلى الله عليه وسلم فخاف وارتعد نبي وابق وانا قريب مفسرين توحي إنما فزع داود منهم لأنهم دخلوا عليه بغير إذن إذا الآن في أسوأ قلت ودخلوا من غير الباب الباب كرمين كسر قريب دوش أمي كسر وهمتين في وقت قال خصصهم للعبادة وقت العبادة رواية وقت الحكم كما هي قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض المؤمنين هبقي محننا إلا بدوا ذي قيمت ما قيمتك لا ظلمك فنحن فوجان مختصمان تعدى بعضنا باكو تعدي على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشر نكر حكم هنا جو فرق بالعدل نوكر حكم ولا تجد ولا تظلم في الحكم وهدنا الى سواء الصراط نوهم وضل صوصا يجيك حق الى وسط الطريق بمعنى طريق الحق وهي نكي دودي هذا دودي وبلا وتمك كي وحشيغينا إيبا إيلي إن هذا كان كلي أخي هوتا ولاكي ولاكي له حوية هي 99 نعجة سقال إيا سقاشا لحاظ بولي ولي أنه لوحان لها نعجة واحدة هل لح أمان لها أنه فقال ورالكي مثل إيه لنك إقاعني برناي سقالي سقاشن قرار أكفل نيها إيقو كفلو إيقو بوحي كلا إيقا ديوانا نيجي بقول إيقا قد إيقاني أكفل نيها إيقو كفل حداني ورالاب إقاعني برنا وعزني وإيقا غالب نقل في الخضاب هذا الكي يضوطي وإيقا غالب نقل وعزني في الخضاب نكرا فكر. قال النبي داود وحوير لقد رمك وكد المئة ورالكا بسؤال نعجتك اللحظة لمركوك سؤاشا إلى نعاجه مضما إلى نعاجه لخيصة إسرق كبة صنايا وقضم يعو كبر صنايا وبقلك كبير صنايا سيدا مركوك سؤاشا سؤاشا سوى الظلمه. قال داود بايري لقد حقيقة إذا رمك وكد المئة بسؤال نعجتك لحظة هذا سؤاشي وكسؤاشي إلى نعاج ابن حيث إنه كبه تضو كبه تضو كسؤاشي وإن كثيرا وحفر ربضا ومن الخلطاء ذاتك وحسكدر صديقه لا يبغى بعضهم مركض بعض الظلمية وكل حد جدا على بعض مركلة إلا الذين دون كيموية ويو أن يسكو حد جدا آمنوهم إيه وعملوا سمي إيه الصالحات أعماشا ومناكسا وقليل ما هم كويه ما نجا ولا المؤمنين تغيوا عن ظلم يحدد في سبيل وقال يرتغير وقليل وحير ما هم كويه. وظن داود داود الحملي أنما فتناه إن أنفضنا إمي فاستغفر ربه ربه ودم داف كعنصري وخرروه وابتعوه فورصري حاكع عليه ساجدا حال يهد وأناب إلى الله إلهي من أمه إلهي بأمه وضوضع باللعبتي إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. هذه بداية قصة الخصمين. قال أحدهما إن صاحبي هذا يملك 99 نعجة وهي أنثى الضاني إذا سود لدب الضاني لي وأملك أنا نعجة واحدة. مفسرين توحيين وقد يقنى بها عن المرأة لفظها النعجدة لحظة لك عبرة بلغض مرة إليك كنا يوضا استعارها ويدعك. فقال وحيري أكفلنيها إمكفل أويسي ملكنيها إملكسي وعزني في الخطاب هذا في ضوض نوعي غالب. قال النبي داود أحكمي أحاكم بايك لقد ظلمك وكد المية بسؤال نعجتك اللحظة هذا المركب كويديس إلى نعاجي لخيس إن كدر صدف. لقد ظلمك بهذا الضرب حين أراد انتزاع نعجتك منك ليكمل ما عنده إلى 100 بظلمك قلك وإن كثيرا قديك كلك مئة هي ذاتك ويس ظلميانه وإن كثيرا وحفر بضا ومن الخرطاء كبر حيث كدر صدا ليبغى بعضهم بركوت بعض الميا لا يبغي بعضهم بعض الميا على بعض مركل وإن الكثيرين من الشركاء لا يتعدى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ولد إيمان كلاجها وعملوا الصالحات وقليل ما هم كويهم بما لا يرق ولا ضر. وظن وحب ملي داود أنما فتناه إلى اتحامنا يوم في ضمينه علم وأيقن أنما اختبرناه بهذه الحادثة فاستغفر ربه رب يجيب دم دافك عصري وخروه وابتي راكعا ساجدا حاليه وأناب إلى الله إلهي بأنغضي فغفرنا له أنونا ونغفنا ومد منه ماشي. تفاصيل تقيم تؤذي وحي قريان قصة ضعيفة قصة ضعيفة وحيتها إنه نبي الله داود تقالي تقاشن دوما رقبي نن عيدا كيسا كميدا وقوريا لعنجرين قبر كلي عقبي نبي الله داود مال المعلمها كميدا قبر دي كلي هيدا وقوريا قبي إنه أركي قبر دا سوى القروح بضنا إذا إيه عجب قريسي إنه جعلي سينو قبر دا بيرسدوه بقول كقال لكتو إنه مركع ننكي قبر دا قبي عيدا هو قان وقال لكي سنين كاسي لو سود ديلو ودوله ما ماذا حوقا دقاي ومرك ودوله كسو نبات قلبه هدانا وكو علينا ايه بسهو دونا ايه إلا الدلو مركي دمانا نيكي إلا الدلو ودقال الذي لو الدلو قبر دينا وقور سدي قصنا عاص بيتيغان تفاصيل تقيمتون وانا ضعيف ومركا نعجدنا ضمركا لقاكشنا اليون ايوه في صلاة بيتيغان تفاصيل تقيمتون وانا ضعيف نبي الهي انبياء السلوة دهورة ومعصومين نبي الهي وصغال يسغاش الحاسة ايسا نين كليه او مسلمة واسحاب تيسا وقبل كليه رئيه وقبل ناكوتو دماعيه ما أها دقيقة إيوه طبيعة ما قرنها يسايم أنبياء حتى طبيعة المؤمنين تين أهين بل نبي معصوم الدالي قصة السيدة يدنون بي ظاهر كتها يو لولا من أرقاب اسكو قبصدين مركان ننك إن اللح كريو لها ننك إن أرقاب ضنبو لها مركان ننك ننك واد دماعي نبي من السيدة نكوك لحكم السيدة نكوك لحكم قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ولن داود أنا فتنه وهذا ما واحد داود مليء إلا في المليء وهو كم مليء أو كتوبة كين أيال أو سجود دعي أمحوية أدين السلاء أهين لبح علي لبض الشيء يا مفصلين وامر إلا بدي نيني أسوى قلي إيسيدة كذلك وأسوى قلي في المولي نمن ورسو على شر يديني اتيال وسكيد يقرصون يقدران مش صوب بقاي ويهل شرباتي لمنك وحالض عن منك وشرك أمري يبغين تقو بقاي وحكاية فارنيا مفسرين تواقبوا أنه عاملين مفسرين تقيد كلمح إليه ما يأمركو ننك لدوضي ويجري ننك لسقالي سقاش الله حاد إليه أنا متكري عليها تايد يقول ضربوا إليه دوضينا ويجهر يونبي داود سواء كيف كلام حوي الديني ورم الصدابة أنا أراني نوم بحكم كيف تغريوي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج إلى أن هدو المدعي وحشيته إلى أن مدعى عليه بجوابه أراني مرخاطر يكيس بار ويما حكم لما يهدو وكما بحكم كيف كتك دقيو من كان وح إذين يمركوا هالله سواء أنك كلامنا هالين يحكم كقدمي والقدمات ده حكم كونه كتومت كيني ساس العلماء غير لي لكن بساس وضعيف نبي إلهي أستقالي تقاشا حاسا إيسا من ولالك أو مسلم أو أصحاب تيسا أو هل حاسا كريها إيسا كما الدول دماعيين هل كحاسا مفسر شرعه كوة هذا الكبضان آن أهين ويقول إليه طلب المغفرة من الله إلهي بدن بداف ويديسي وخر ساجدا لله تعالى وهو بتأسر ألا أسجود ورجع إليه بالتوبة والندب على ما فرض منه أبو حيان باين وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناصب أعنى من مناصب الأنبياء تفاصيل تغيب بارك الله في القرآن قصويا أنبياء أعنى من لربنا عن ذهنها صفحا وانكجي سمع قصة النوع عاصم والذي يدل على ظاهر الآية أن المتصورين كوي صوفوا لي المحرابة كانوا من الإنس لما ملق ما هين لما لبن آدم أهل دخلوا عليه رسوا قلين داود من غير مدخل ماشي لقصوا قلت لي الباب كريم ما أمان بكسوا قلين ساسوا نبو أبقي وفي غير وقت جلوسه للحكم وقت إضافه إيمان جري الحكم كان لو إيمان جري وقت أنا بأسوا قلين وقيسيس يقول فهر ريني وواردييه نبي وآينا نبي وشيقين في أسوة قليل حالة صمد وكذا بقي وارديه أدقنا نبي قوالها وأنه فزع منهم ظنا منه أنهم يغتالونه إستقع إليه ورسعنا دل قرصان ومكه يكي إذ كان منفردا في محرابه لعبادة ربه ومشغول فيه فلما اتضح له أنهم جاءوا في حكومته حكومته اللي بسعودية المركية وعضاته وهو برز منهم إثنان لتحاكمه كما قص الله تعالى فاستغفر من ذلك الظن وخر ساجدا لله عز وجل ونحن نعلم قطعا أن الأنبياء معصومون وحنقنا هاي أنبياء إلي دورسويه من الخطايا دمي قبل لقاء إلهي إذ لو جوزنا عليهم شيئا من ذلك دماعي قاية الدنيا جعل كهضان كبرنا إن أنبياء لبدلت في الشرائع وشريع عدل ويقول لهي ولم نثق ما أننا نفكر صورانين بشيء مما يذكرون أنبياء الله الشيء يجب أن نفكر ما أننا قبله دماعي قال من لهديه فما حكى الله في كتابه يمر وحال مريا على ما أراده الله وما حكى القصاص لمن كقصوين كشيغا وحي قراء ومما فيه قلد أي عيبين ينقص أبسغيها من منصب النبوة درهنا هو أنطورينا بلن كانوا طورين وصدى حالكم حالكم أنواعا فغفرنا له وأرضافنا ذلك أرنك فسامحنا هو أنك سامحني وعفونا عنه وأنك عفني ذلك الذنب السيء بالرجلين مليه فما أقاضي لوذيني وأنك سامح وإن له داود وثولي عندنا أكثر نظر كلي يا رب هضار لزلفا دويل دويل وإلهي ورحمتي سأقول دويل بكلي وحسن مآب مرجع في عن أو جناء بكلي يا داود داود وقلنا وحانا لي يا داود داود إنا أنه جعلناك وانكايا خليفة مامولة في الأرض أرضا خليفة كاقلي إلهي ما إسكالي أرضا يعني تكون دون الله أذكنا خليفة إلهي وانكالي إنا جعلناك خليفة مانكالي في الأرض فاحكم بين الناس ومدك لحكم بالحق عدالتك لحكم ولا تتبع الهوى هو هذا الراعي ونفسه هو هذا الراعي هذا هو هذا الراعي فيضلك هوه كل من أيا عن سبيل الله إله جدك يكاب من أيا من ذكال إن الذين دونك يضلون الرمي عن سبيل الله جدك إلهي دينك إلهي هو كرمي هو هذا الراعي لهم عذاب شديد عذاب أرق بيليه عذاب كاروح يكون مطيسين بما نسوا إلا وين سببتي يوم الحصاب ما لنسي حصابتي قياما إلا وين فغفرنا ونطافنا له لداود ذلك أرنكا ملها ونمنكا إلي أفضوب يحمان الله السعودان وأمري أما ددقا إسرعونيك مدعى عليه الأهام والسؤال والحكم كددجي ونطافنا وإن له وثوليه داود عندنا أكثر مضى ربي لزل فاسر لوي نحمد ربي لول لوي هي وحسن المآب مرجع في عنو جنة أولي مرجع في عنو يا مآب هو جنة قلنا وحن لي داود داود إنا أنه جعلناك وحن كايرنا خليفة مامورا كايرنا في الأرض فحكم بين الناس ضدك نحو هذا كالسار أو كالحكم بالحق كالحكم ولا تتبع الهوى هو ذا يضو خاقها الراعي حضرها عليها ولا فيضلك هوه مكالم عن سبيل الله عن دين الله مكالم يضريق حقها إن الذين دولك يضلون كرمي وكباديومي عن سبيل الله إله جيسا يدين جيسا لهم وحي إليهم عذاب شديد عذاب أرقب إليهم بما نصر بالنسيانهم إلا وقضي سببت بكل إليهم يوم الحساب إلى وقت يوم الحساب إلى وقت ومصيبه يوم الحساب الإلهي ومصيبه مركزاس إلهي أشيك إن أطافي قالت كميشا كي من روح أهاب إلهي ما كطافي ألا أكثر من كلية زلف قرباء كرامة مرتباء بكلية حسن مآب بكلية ومرجع في عنا وجنة آخرة إلهي باني لداوية وحنكالين خليفة أرضك أغنين سيأل ما مصر ضدك كالحكم أو حقك كالحكم هوذا هذا نهر راعي هذا هوذا الراعي هوذا وحيكاله من جدك إلهي هو النفس الراعي في الحكومات وغيرها فيضلك اتباع الهوى كاله من عن دين الله القويم وشرعه المستقيم كاله إن الذين يضلون كو اللمي عن سبيل الله دينك إلهي جدك خيك اللمي لهم عذاب شديد عذاب أذكب إليه بما نصوب إلوه إلا وين سببت بكليه يوم الحساب معلنة الحساب بسبب نسيانهم وتركهم سلوك سبيل الله وعدم إيمانهم بيوم الحساب عين الرمين لأنهم لو آمنوا به ذا يوم كقيامة الرمين لهايين لأعد الزيادة صحيبة أدي أرسل لهايين ليوم المعاد أبو حيان بايو وجعله تعالى داود خليفة مركو إلهي نبي داود خليفة وغنق في الأرض يدل على مكانته ألا أكثر مرتبك لها يالك قادني حالك سوى النوع عمك حتى قصة ذاك سوى قابسنه ومسوى قلبنا عيالها انتنبئ هل في قصة كم موقتة لطيفة رواء ابن كثير أن أبا زرعة ما دخل على الوليد بن عبد الملك بأسوقة من أبا زرعة العرنجي بأسوقة وليد بن عبد الملك وبقر هذه الدولة الأموية فقال له الوليد بأوي أخبرني والوحادي قورنت أن يحاصر الخليفة لأنك بقر كأي خليفة ما الله حسابا يا قيامة يسأل مر بهضو خليفية يسأل حسابا لها جنب الله تلقى قدرين وقال هذا يعني إلا أما أنا بيسكج علي من الأهل الخير باتي أبوك وجنب وليكن كليكو بيسكج علي لأنك بقر كهذا وحويدين أي أولي أخبرني أن يحاصر الخليفة أبا زرعو فإنك قد قرأت القرآن قرآنك نواد أقريده ومن قرآنك إغامات وفقهت قرآنك معنى سنوات فهمته بل إيقا ورهنك نوانا بقر وأمير المؤمنين وقتك ودولة الأموية فقال منك شيخ أهاي أبا زرعاها يحلوي ديك يا أمير المؤمنين ثلث المؤمنين طب أقول مهضنا وسيدي أحقيق الطائد ما مكوها قال وحيد قل في أمان الله حضر لما الدليل إلهي بل تجهت عندك عبر ما يستيهضر قال وحيد يا أمير المؤمنين أنت أكرم على الله ما رأى إلهي أكتك شرفا أو داود عليه الثلاث والسلام هذه النبي داود هو سبب كلا إلهي أكتك شرفا النبي إلهي مي أولنك أنا كشرفا مي أولنك هذه هي النبي داود متكينيه إلهي أكتبكو شرفا إن الله تعالى جمع له داود إلهي وحسقو الضرائه كمي بين الخلافة والنبوة خليف نبوءها وإلهي بقر كان يقول إنا جعلناك خليفة في الأرض نبي نبوءها ثم توعده يسوى صلاة إلهي أهجم في كتابه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله له عذاب شديد بإلهي له نبي إلهي ما سبل إليه أبي هو خليفة والنبي حتى أنا هاي سبيل لكو حسابي نبي إلهي ما وحيك إنت أن لكو كدعي مركي ورمنا منه إذكر بإلهي الله خليفة إلهي وحبي سيلا حسابه ماي أيضاً هذا يقول الله ولا طوله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله نبي إلهي وخليفة إلهي وكذا يقول لك مالك عندي كلام اسكوها الله يسوى ترى أبوه حالة هذا هو إسكا سادو انتهى ديالي استلاه لبا أحباك وريماني أحباك وريماني قال تعالى إلهي وحجي وما خلقنا السماء صمدا ما نان أبورين والأرض أرضنا ما نان أبورين وما بينهما سمد يأرضنا إن تقول لحيثنا ما نان أبورين باطلا حالا من هيكوه باطل أجيلا وباطل أبوري منه إلهي أبورك سمد يأرضنا ما ديدنا باطل أبور بديدين الحال وصل لصاحبها قيد لعميها لليا ما نان أبورين سمد يأرضنا باطل لما ظنفل في قدر دون إله سماد أرض أبوري كلا أبور وما خلقنا ما نان أبوري السماء والأرض وما بينهما باطلا ما نان أبور ذلك أرنك سماد أرض إن باطل أبوري ذن الذين كوي مره ذوي كفروا قالوا فويل العذاب ذو شديد با للذين كفروا كوي قالوا بيصر ناري ومن النار النار كوا قالوا ريا وحي مودين سمدي أرضا إن باطل يا معنى الآن ليس كابوري ومانا أبورينا حكمة الله أبوري إلهي قدر ديسي وحكمة ديسي إلوان دري شداء الله أبوري ذلك أرنكا سمدي أرضا إن باطل الله أبوري ذنو الذين كوي ملهو ذوي كفروا قالوا لي فويل عذاب أرك يا للذين كفروا كوا قالوا لي أصبنا لي ومن النار ويل كأبيك اللي قوش شريا من النار ألا وثليهم أم نجعل ميان كييرينا كيير مين الذين آمنوا كوا إيمان كلي وعملوا سبيا الصالحات أعماشا وناسا كالمفسدين في الأرض كوا أرض فسادية ميان كلمد ييرينا كلمد يير مين أم نجعل المتقين متقين ميان كييرينا كالفجار كوا فاجرين ميان كمد ييرينا كمد يير مين ويتوفر فوض نقل لها هذه إلهي مؤمنك إيمان كروا عمل كصالح آسمي هي أرضا بكيف سارية هذا هذا وآخر أذكر من دقون أيامه أما من ولا مركو من تنان من السوق إن حارب إسام في تقيته فوضى إن قل الله فوضى لمن إلهي مرهب عدالة إلهي روا إلهي فوضى مرهب أم نجعل ميان كييري كييري مين الذين آمنوا وعملوا صالحات دول كالله الإيمان عمل صالحة كالمفسدين ميانو كمديك ميانو كالمديك كالمفسدين كالمديك مينو في الأرض كالمفسدين في الأرض هو أرض الخريبة وقال لي مين يظلم إيه معصية يجيب كوفة سالية ميانو كالمديك مينو كالمديك مينو يكون إيمانك عمل صالحة سغيين جرنا نكون ثوابين كون أرض الخريبة نار بانفق قابينو أم نجعل المتقين مثل المتقين تليان كيير كالفجار كوفى الزينور كم يدير مين ويا يد كتاب لهذا كتاب وكان أنا هينه هذا كان كتاب مي خبرني مكرر حسين يا كتاب مبتدأ اسمه قدر هذا كان كتاب وكتاب تموين تسوح على تموين تعظيم كتاب في أدو وينين إيسا هذا كان كتاب وكتاب كتاب وين ويكلم كتاب كما أنزلناه أن سود الجنيه ويحبه أنه أن سود الجنيه إليك حقا نبي محمد وأن سود الجنيه كتابك إلهي سود الجنيه محاضم مري إنه محمد لهم سود الجنيه فلا الله سود الجنيه إنتو عظم الليقي عظم إنتو الليقي هاي بالفيل فالنبي لهم سود الجنيه لهم سود الجنيه إنتو صرف يفضل ليه يا فيل كتابك أم مبارك جدي يسوع الله بركة يكون كله بركة والنوع هذا كتاب كتاب أنزلناه أن سود الجني إليك حقا يا محمد أن سود الجني كتاب كأو كتاب كما لقنا أعطينا يا مبارك للبركة للعالمين عالمين ثم بركة وياه يا رحمة ما هو سود الجني ليدبروا إن ضد الكبر كيسان ليا الوسود الجني ملا ليدبروا إن سيفيريا ضد آياتي آياتي سين سيفيريا معاني هي حكم هي فساحة هي بلاغة هي عدالة وقوها ضيق إن سيفيريا وهي أولى جدد الوسود الجني إيا ولي يتذكر إن كوة سمان كتابك أولو الألباب كوة عقلي وي أحكام في سقاطة أحكام في سعيقات أو عقائد في سعيقات أو سلوكيات في أخلاقيات في سعيقات أو كل طبقان نرى الشهورة الدول إيو معاد كورة آخرة وعيثوه كل طبقان وإفاق كتابك أكاد إكتان نصب عيونه لأنه هو ظهرت هذا كي تعجل قائد فيه قامل لها كتابك أكاد إكتان ولجد له ولجد الله كي ليدبروا إن الفرفيري أن ضدك آياتي آياته يعني كوكي سود الجنة إيه وليتذكر إلى كوة ثمان كتابك قلوا للباب هو عرلي حكمة الله كأن كتابك كومك وصله وأنا مبارك سلع إلهي الشغيب قال ذو حيني هو مسؤول وكتاب باس أول الآيري لقد قمت نغنكر عالم تكار هيريا ومقرن هاي سائل ذات كمية قعمها لقوين إياه بيا سنة لأورانا إياه عالم كواتك هاريسا بي قال ذو نيه مكسر رميسان وروارون صوت لكن أدان إياه بإنسان الله إنه إلهي رومين الله إنه الكيس وإنه مبارك إياه كتاب كان وكم كله بركة إياه إساقا أون إلكي جمتو مصلحة الآخرية مصلحة الجودة فهو مر بالفوق عليها وصل حالكم وما خلنا السماء والأرض وما بينهما باطلا باطل ما نانو أبوري سماوات هي أرض عرس ما نانو أبوري لي عيار سد لي بلاش ما نانو أبوري ذلك ذن الذين كفروا هو قالوا لي بسد أملي إن باطل لي معنى الله أبوري فويل بال الذين كفروا وصمنا ذو من النار عذابا ويل بال الكفار من عذاب النار أم نجعل الذين آمنوا هو ألم يميان كي يرينا وعملوا صالحات نسمي كالمفسدين في الأرض هو أضل خربية كفرية قال لما كفر يميان كلمدي قينا كلمدي قينا أم نجعل المتقين ميان كي يرينا كالفجار في الجرين وكلم أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار أشرار الفجار تي موريان تاميان كلمدي قينا كلمدي قينا هذا كتاب مسكت كان هو كتاب كتابك أنزلناه أن سود الجن إليك حقا بني محمد وأن سود الجن كتابك مبارك ونبركي هذا الكتاب الذي أنزلناه عليك يا محمد كتاب عظيم جليل كثير الخيرات والمنافع الدينية والدنيوية منفعة دينية دنيوية ليدبروا آياتي بقوته أنزلناه ليتدبروا آياتي ويتفكروا بما فيها آياتي توحى قصر من الأسرار العجيبة والحكم الجليلة إيا وليتذكر أهل الألباب هو عقلي لكتاب كائن هو أنا قاتل وليتصعد بهذا القرآن أصحاب العقول السليم حسن البسر بالي والله ما دبره بحفظ حروفه هي ولاعة حدودي كتاب قول في الفيريا ما حروف تيس الله حفظه حدودي هي أحكام تيس أنا لضيع ما حتى إن أحدهم ليقول والله لقد قرأت القرآن فما أسقط منه حرفا حرف كمان هدين بأورانيا وقد أسقطه والله كله كل يوم نقول هدين مرة تطع من الفلوة ما يرى للقرآن عليه أثر وحراده القرآن في كسر إيه كمان مقطنين كالسلالة في خلوق ولا عمر اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبره إله وحن قمية شادوك أغرية في الفيرية وعمل بما فيه كل رقمي وحقية قصة داس نبي داود إيه إنتي لسعوتيه كدب بيسي يضينا هلقا كوية قاب سمع هلقا قصة كلاكب الله بانيس سورة دوا وحق إسرائيين بدر إسرائيين كنا بدنا وحيالة إسرائيلية وضعيفة دبا قيبه وطول حجية كوة سكوة حجية ماركا قصة النبي الله سليمان بحق كف الله سليمان إن داود بؤها وداود بعد علي ووهبنا وحانه بين داود سليمان بانه بي ويد سليمان العرنج ريب عن مصيما يعنه بي نعم العبد أضام كون نعمانه هو سليمان كون إنه سليمان كأواب بؤها رجع إلهي أم نقضى أم نقضى شفضة إلهي ضاعي دي تصبيح أم نقضى يبوى ونعم ووهبنا وحانه بيني لداود وحانه بيني سليمان سليمان ويل عرنجر بانه بيني نعم العبد هو أضون كأن نعماله لأن أضون إلهي بؤها سليمان وإسكى سليمان نعم العبد هو سليمان إنه سليمان أواب رجاع كين قشبض يا إلهي أن نغضوه رجاع بؤه مالك إلهي بؤه بي داود وسليمان بؤه بي يا إلهي إسكنا ونبي نبي إيو بقر نماء سلطان لما دي أبيه لها على سلطان وورث سليمان داود واصلا شروع في بيان قصة سليمان بن داود عليهما السلام فزمنا عبدنا داود بي ولدي صالح المصمى سليمان وأعطيناه النبوة نبي نمانسي وورث سليمان داود صمى أولاد بدنا وكروت علي داود وسليمان أنا هاي يوحو يسونا حلوان نبي نماذي يبقر تويد إلهي بعماني سليمان ويلي نعم العبد إنه أواب نعم العبد سليمان فإنه كان كثير الرجوع إلى الله أواب كان رجوع إنه أواب مؤهب رجع إلى الله بالتوبة والإنابة إذ وقته ما قالنها يسائي أها أما أذكر لي محمد الشيخ إذ وقته أريد الله بندقي عليه سليمان مركي الله بندقي بالشيخ إذ وقته شيخ نبي محمد عريض الله بندقي عليه سليمان بالعشي قلبتي الصافنات صافنات فرضه صافنات كأها الله بندقي الجياد إيه ووناك سنة وفقال ويري إني أنه أحببت وحانج عليك حب الخير حب الخير فرضها جعلك وذي من جعليك عندك ربي من كج عليك وانك كم مشغول ربك يفوز كيسي حتى توار إلى إقر صونات العيد بالحجاب حجابك إلى إقر صوناته هدوها فردها سوعرية علي عني يقول شهيدة كل سوعرية فضفق وحوق دقلي مصحا مصحتان ومصحا يو بالسوق فردها من رمضه دي ومقنه دي إلو مصحا يو سيفك مصحا يو وبقول قوي يجيبوا جد الجل ولا عناقي عنو قاضي الرقاب ضادي اللي كنت هذانا إنه جود حكم صحيح وسيف حكم صحيح يجود الجل وياه سليمان إلى داود بوها ما بالنبي وبقرطوي بن إلهي بسي مجاهد بوها عدو ولا جهاد الجل وقت يجيه لفرداء جديد بوها فردها سوق جهاد الجل مرك معلمها كاملة يدورت السمين دي يو تمارين يتاتي كملتري فرضها بال إليها ليس وبرنك ويعيدا سيدي فرضه مربا نوع انت اسكو ملابا انت اسكو كالربا سيدي مربا قرنا إذا لو سهول مرين أي نبي يا العيد دعري حتى يا العيد دعري نبي فرضه يقصو علي أبو يوابا كو مشغولة هذي لو قصو علي نواب انتو بقنقو يبو قو قو لعي ساسا بسدن الشيري بسدن لبسيدا مالبي ضعيف فجر يايو صلاة عصر باكتك تينا بيجا ما يتفاصيل تغير كودك أو فرضه إنتي داوين أي يبندق قولي يا صلاة عصر كتك تك مركا أسوكو حناك يومي يوسو علي ويبا إما شغوري يعني مركا أسوكو ذي قل قول عني وحا معتمدة صلاة عصر أي فرض أهي كما مشغولين فرضها داوت قولي يبندق ذي يوردي أولها يو أطحنابو كما مشغولة مركا أسوكو تادرته فرضه وذي قل قول عني marka soo yin baa hoodiina uga dhigay dadkii fuqarada ah iyo masaakiinta in sadaqo uga dhigay salaas wa tan mutan saasam mutan tid waqti sheeg nabi muhammad oo uray da loo bandhigay alayhi sulaymaan bil ashiyi waqti garab ah asafinatu satahtu juk al jiyad oo wanaagsan فرض كأصافنا ليه مارك أمير كتاقي يهلو قيد وهرصاناي يسدح الدين بغضوك عادي سويتاقي الدين كلام سيري إساقو عجبان يساقوه جيا مارك أسو عجيدة فاي قيدعو قولك ساقو لقا أفرت الدين ساقو موضا نيبيا قولك صدح لوكوها يا من نساسوه جيا وعجيدة قولك ساقو ساقا مارك أصافناتك ومارك سدح كتاقي تنقوه جينا يبا ليلا سدح كجوب ليلا ومارك فرضوه السريه marka sadax ku joogtaas oo jiyaad oo farda wanaagsan ah yaa nabiga loo soo bandhay oo ragii de mujahidiinta ay farda fuulada ahana ay wada waxa suu boogay marba koox waa ciidan heeb la kanada digi looyay yu wargigiisa kaga masho id waqti sheekh xurida alayhi loo bandhiga bil ashiyi waqti galaba asafinatu sadax ku joog fardihi safinat ka aha al jiyaad ee wanaagsanaa wada jayid ka aha marka wargigiiba kaga tagay فقال وحيري إني أنه أحببت وانج عليسي حب الخير حب الخير فرضها جعيل كوديبا كالج عليسي وانك كم مشغولي عندي ربي يسوس كيسي حتى توارض على العز إلهي فكاكر صوناته بالحجاب حجاب كي قريج وعز يكن على إلهي هو كدها علي يسوع علي فرضها أما أنت بذيه إلهي كم مشغولي شغل وضبعنا كران عي فضفيقة هذه اللي يسوع علي فضفيقة وحبوك ذا قاي مسحا مسحتان بالسوق لما ضوضي يبقنه وضع سيركم وصحي ولا عناقي فقال ضوضا لو جولعكم وصحي خطر عظيم فردي واقف جولع يلبه دين صدق وكذب مركز إلهي ذاتي من الصعوية يبيني قوي أي كم مشغولية إلهي وفي أقوبة دلين دبعي مركز دم إلهي وفي الجديد وقال لك دبعي وفرديه كذا يا رئيس مرة لما ركم يلبي دوليو inta ciidanka soo diyaariyo baa isaga iyo ciidanka iyo dabayli hoosta ka jiray qaadaysaayo meesha uu ku duulayo mudusha kaga hoobana gaadiid jiwaala dirti ku gowracay gaadiid ka khayr badan ee ugu badan uu ku xina xurida ala sulaymaan ashiyata yawmi min al ayyam ay baad al asr al khayl al waqifa fardihi isku taagi jiray ala daraf al hafir qobka daraf fi dhuka digi jiray asari'at al jari ee uradka badan هذا وهي وصفة تلك الخير بوصفين الصفون صدح الدين الكتاجة هو صفة دالة على فضيلة الفرس والثاني الجيات قوان عرائيين إليه يشديدة الجري فقال إني أحببت فإذا وقفت كانت ساكنة مضمئنة في مواقفها لقد تسأله الجسأوك فقال إني أحببت رب الخير عندي لربي أثرت وان دورته وان كذا مشهورة حب الخير فرضها جعل كودي خير كان خير كذا لو جديدة حتى شغلتني عندي هلا مفسرين توحي عُلِّت عليه الآلاف كمياو من الخيرية تركها له أبوه أبيه داود وقتب وقتب فأجريت بين يديه عشية وقت قلبة فتشغل وفكك مشغولة بحسنها وجريها ومحبتها عن ذيه له خاص ورد أخاصها حتى غابت الشمس حتى توارد بالحجاب وعرض إلى كدع فقال هدها علي فرضها لنسو علي هدي لنسو علي فضفقه وحوق إذا قال مسحا مصحيتان بالسوق للمضى وضي والعناقي فقبض وضي عونه وضع سيفك مصحي فشرع يذبح لها ويقضع أرجلها تقربا إلى الله لتكون إليه نقطة طعاما للفقراء لأنها شغلت عن ذيه الله ساسا عظيم. وأما قولك إنها شغلت عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فضعيف فليه يعني تفاصيل فصلة قسك لها الضرع ولقد فطرنا سليمان إلهي بأيدي سليمان وانفض مينة ولقد فطرنا سليمان سليمان وانفض مينة سليمان وانفض مينة وألقينا وحنكته على كرسيه جسدا ثم انت أكذب أنابا مقضي وإلهي أمك قال سليمان وحول رب اغفر لي ربي وإيدا ربي وإيدا وهب لي ربي وإيه بي ملكا ملك بغطرية ربي وإيه بي ملك ياسو لا ينبغي أن نعن من لأحد من بعدي أحد يقدم بأي أن نعن من إنك أبوك ربي أنت أبوك ربي الوهاب هي بين بدنات هي بين بدنات يا دونك واحد دونك خير بديه بي ولقد حقيقة فطنا سليمان ما في المين أبو ألا لي وألقينا على كرسيه وحكته من جسده ثم أناب إنت أكذب النقل وإلهي النقل قال وفني رب اغفر لي ربي وإيه بي رب اغفر لي ربي وإيه دمنا وهب لي إيه بي ملكا بقرتوي لا ينبغي أن نعن من المناصب أهين لأحد من بعدي أحد أني قدم به إنك أنت الوهاب أدوه بين بدنا فإنك أدوه ربي أنت أدوه الوهاب بين بدنا قصدنا إيضنا بصل ضعيفا ما لهم تفاصيل طوي القرآن قصدا ضعيف في وحيته سليمان وكان نبينا أها بقر كاس ما أها نبي رسول كأنا أها ناقو قبي جري أو أبي هذا بقرها أو قال أها إنتو بدلي وصو صو قاطي وضغط كيو قال هذا كسو قبصة دي أها يا أفتا بي كوريا سليمان سنم كل عابدي جيت سنم بي أفتا بي عابدي جيت اسنو من أغي هل كاسا نبي اتحام كقبصة دي مركاس كرسيدي بعد لقى قبصة دي كرسيدي هو وحبه حكومي جري يا لقى قبصة دي جنبا كل قبصة دي وفرقش بولها النبي سليمان جنبي جنسي بكيها إلى إستاء ملكو بيت الملك قال يا ذي الإلهي بل كبر هايو يحاس بولها أمين العلن جري بقول لي بنجري إيه هاي فرقش ملكو بيت الملك سبحانه فرقش يقول لبسانة يمردون لبسانة جنبي جنسي بويكا إلى إستاء وقصده هذا ضعيف كان ملكا مالما المهر كميدة بنت النبي بيت الميدة وإسلامة أمينة أهدو ديبتي أم بأجين شكل النبي سليمان إسو سويه لأو سليمان وميشة تاقل كسر لكي أم بإسلامة كميدة إسنين فرقشي ويكو تاكتر كورس جيبو كفر إسو جيني جيني سيبا إسا جيبا يقدر من سليمان بيت الميدة يأتو كسر بحي إسلامة إسنين يرين بحي تروادك إيقا قاطي وسليمان بيت المودي هدو مجرنا إذا يجري والواصل ما ملخيا قبصة دينا نبي سليمان دك باب الورد يقول أفرطا بريبو معزولها أفرطا كيها برتيسو أي غير الله عابد يسي يمعزولها أفرطا بريكد با إلهي خاتم كي كسو عليا وكرسي كي حكم كي قبصة دي ساسي نقان تفاصيل بقيمتو وحا مفسر كان يم تفاصيل كالآي لقيا تاسوا ضعيفة وحا معتمدة نبي سليمان عذر بالا مستدر مركا سلجي كذلك مركا سايساقو عطاء ضعيف وجسد اون يقصد افري سببتنا وهبرتي سا افرتنك بريسانا كعابد جتبا لغو اتحام كذب حالتي أوجادي يو من قبل يتصنم في بوري كسار يو نبرتي توحيد كأقرط يو إلهي استوى النقض يو عذر في لقى قاد يو وإلهي وإيد أفليه يو سأسمع سمع لقى لي ولقد حقيقي فتنا سليمان ما في المين وألقينا على كرسي جسد من كتور جسد كاتوا عصي عذر ضعيف إلى لي ثم أنا بقول النقض إلهي بقول النقض قال سليمان محمد رب انفر لي ربي ونجي جميلا فهب لي ملكا وغطوية إيه بي لا ينبغي لي أحد أحد أنع النبي من بعدي إقضا بي إنك أنت الوهاب إنك أضو ربي أو أنت أضو الوهاب هي بين بدنا سيدا درته نبي محمد أو صلاة كان يبو شيطان صهر وكان سوى نبغو قبطي نبي جيبا نبي محمد با شيطان كي قبطي عنه قبطي هو عيجي وهي النبي واحد أن عيطير إلى أن تحرر طيلش مساجد أكمل هذا كله لله أن أروت الله داون لا يدين شيطان كوال كفر وحن خصوص سيبول ولال كي سليمان هذا الكثير ويجي إلى سجى شياطين تكوت سرف في جريس وما فبهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي بان خصوص سيو مركزان تسيب دا يقول لنا وإسجى كوت سرف في جريس شياطين يعني أنا نقول من شياطين تكوت سرف في مركز عودي سليمان يين بينوبي درتين بان سيب دا يقول واي حالك سوى النوع عمرك ايانا علماء القيب وحيليه اتحام كان لا اتحامي نبي سليمان ولقد فتنا سليمان وعرقينا على كرسي جسدا لليه مجاهد بؤها حنون كاما هين وحي اهي هبين هبين لك ماذا مطارتين نبي سليمان وقل والله لا اطوفن الليل على 70 امراه روايه ابو قريش انت صدم ربا او اسمي وكان سيد مد ولبا ويطال كل واحده تاتي بفارس يجاهد في سبيل الله مرق بالله الله يقول ان شاء الله دي. ولم يقل ان شاء الله ما اراني فضاف عليه نظمك وهبيك سوى المرء فلم تحمل ما اوروب الا امراته مد كريم وهي انت كلمه اوروب سوى المرء جاءت بالشق في الجري من جيحي عن طمي يتين الله تجري وهل كماش اتحام كن جاري نبي جينا يلي والذي نفسي بيده الله نفسي بيده تكو أبو ريمان كل عارته لو قال سليمان إن شاء الله أضوء على الله مركي ولها بغل دماران السمري لجاهدوا في سبيل الله فرصان أجمعون بغلكم أنت أبو ريسان بغل من الألان يبغلكم الجهاد لها إليه وفرض الفرش واتحام هو كان ولا ليه واي قد أورد بعض المفسرين آثارا كثيرة عن جماعة من السلف وأكثرها أو كلها متلقات من الإسرائيليات وقصوي الإسرائيليات وفي كثير منها نكارة شديدة ضعيفين كجبتا واختار الإمام الفضل مفسر كوية فقراز وحضورة أن الفتنة المذكورة في الآية الكريمة يقصدها فتنته في جسده حيث إن سليمان با ابتلي بمرض شديد نحل منه بدن فيه عاتوري وضعفة حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملغى على كرسي والعرب لا تقول في الضعيف إنه لحم على وضام بيت الأرض وجسد بلا روح ثم أناب أي هجع إلى حال قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب إلهي وحي فسخرنا وحاقو سخري سليمان وحاقو سخري قال لي وكي جليل كي الله إلهي دلان فوق القلاية فسخرنا له لسليمان الريح طبعيش عنو سخري تجري حالي أردي تطبعيش بأمره أمر سليمان بكور فخاء عن سد العسن أو نفسة يقول حيث أصاب حيث أراد ما يشعر دون سليمان وكوضه جيبيسا والشياطين وسخرنا الشياطين شياطين فينا ونصغر سليمان كل بناء من وسطاب أو وحل سايا أو دقيقة كل سي قصورا بنصغر وغواس كل غواس من قوصة يبضى ودائما في جوهرة بضى سيحد إلي على صغوري دقيقة كصغوري يا نصغر وآخرين كوكر وشياطين تابا نصغر مقرنين لحيرية الأسلام دبر رأي حركة وحريرية وقال هذا لا دبر رأي فقبض يقعوها على يسفه لك لقرب الطوبي. قلنا وحان سليمان أمي هذا عطاؤنا أرنك سوادير النبي عطي هذا النبي فمنون قال هذا يسوء ذاتك وحكسي أو يمسك أما هيسوء بغير حساب حساب الآن يقوى ولقى حسابين أما هيسامة به إلهي وحي. وإن له وحليه سليمان عندنا أكثر نظر وحليه لزلفا كوين بكليه إيوه خسن مآب خسن مرجع وصريق صلي النبي داود لغو ختمه وكلا تنى لغو ختمه. فسخرنا له لسليمان الريح ضويشان صخرنا تجري حالي كبر ديس بأمره رخاء حتى الضابور وضو وتقانو قابك وسعود سيو مربا انت الغبتا سعود كي تكالكا ساسو كلاي ضويش او اهيدو مربا انت اسو دونو سعود كي تكالكاي رخاء وامك سينة سعي او وضو مركي او دونو نسيحوك له وقاصفاء بأوله ما شو سبضون حيث أصابر وحيث أراد ذهب لك جي طبيق ذلك جي. فسخرنا وحانوصا في له لسليمان الريح ضريشة تجري حال أرديس بأمره أمر سليمان يكون أرديس رخاء حال تأسيب تنكسا ودلع سمس عطا حيث أصاب حيث أراد يرئيس عنيس. وسخرنا الشياطيننا وانوصا في كل بناء من وحقصاء وبناء كل جبان أصغر وغواس من قوصاء وبحر كقوصة كل جبان أصغر وآخرين كوا كلام أصغر مقرنين وكوا ماذا حضروا الله الحلي سينا سليمان الخلاف مقرنين لحليلية سيادة تبره رقاها يقعمها ملقا حلي. قلنا له حنوني هذا عطاؤنا تسوى طير ذا النبي عضي ذا النبي فمنون قال ليسوه مضى وحكسي أو يمسك أما هيسو إليه حساب حالي حساب الآن ولا قاح حساب جالب جيتي ألا درت مركي وو أقدر قول على إله جالب كا خير بدن إيه كذا خسر بدن إله أقول بدن مركز أردي سو أمر كيس كو أردي سو يد الدرع سن ماشي سو دارين إسو عنيس شيادين تنا والله سخير كوا حنيس كلي يكوا بطق وصبا يكوا كروح الحرم سخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره منه من يستخدمه لبناء الأبنية الهائلة اسمه وأوين بأولي سيئين العجيبة ومنه من يغوص في البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان سوء اللؤلؤ أي مرجانك إيو مقرر خيرات كالية معدنها قالقة أي أقصه صارا وآخرين ما نصغر مقررين في الأسفاد لقو حيولية دمره موثوقون في الأغلال حركان لقو حيولية كتينه مربوطون بالقيود والسلاسل والكفرهم قوق على رئيها وتمردهم على حدك عن ضاعة سليمان نبي جيبا عاري لير وكان ساق عمها يلا يسرح لير رقبات رقاها نلقو جبية كثيرا. قلنا هذا عضاؤنا فمن أو مسك بغير حصة سادو دكي البن وإن له عندنا لزلفة لوين بكلية وحسن مآب إن له عندنا لزلفة لمكانة رفيعة في الدنيا وحسن مرجع في الآخرة. واذكر عبدنا أيوب نبي أيوب قسلي سبا هل كان نكب اللعبانيس نبي أيوب واذكر شاك نبي محمد وعبدنا أضون كنقي أيوب شاك إذ وقت شاك ناداء وبريي أيوب رب وربي وبريي ندهر يدواقعي وبريوي وأويلي أني بأني أنيق ربي ومصني الشيطان شيطان بائتابتي وعصيبي بالنصب الند يعذر بيقوى صيبي يو عذاب العذاب. قلنا وحنا لأركب برجلك الوقت هذا كله فقل هذا مغتسل فنواء البي أو الوقبيس بارد أو قبو وهذا شراب ككرنا وإلك له شراب وبي معان ووهبنا له ونهي بين أيوب أهله وأهل كيسي ومثلهم إلا أجنى معه معودا نهي بيني سلا وحنوية من رحمة النحريس أوغي ومنا حقا نجا كأهاتي يوذيك وانا اني انقطه ليولي العبار لاصحاب العقول قوى عقلي نبي ايوب قسدي سبارك لن اوقف بالله نبي صبر بضن او صبر كتخصو صيبه انه هاي انبياءه ولا صبر بضنائه حدنا صبر كيسو يساقو تخصو دير هذا الله ضد يحولا ألسي برواقع الهي كبت عفمات بألسي شيطان بحس دي مرك شيطان بحسبي شيطان باي الاله واظن كاغن ايوبي الله شوف نقبضنا وطاع عبضنا وحنا صوم علي صبر في عمرو الله إلهي بالي أنا كا صبر كيس وبدني إله وطو صبر بدني ليه بالقصه اللي تأنيه وقاعد صبر كيس ضدك يحوله بالقصه اللي الشيطان ضد يحوله فربنا الله هذا مركلي بعباي وقماري مركز عمر والبشر في النقا إلهي السيبة الحمد لله مركز أبو الشيطان كيقول لي إله عظمات كأنك قاضين هذه عظمات كأنك قاضي لا يدم صبره يقصل عظمات كنا ولا جقا جل كسر والنور قوي دحرية مغلا جل يسر والنور مع ذلك واصل سديد يطلع صنب بلايا لا كجيل مركز قد بيتي يا دحرية إنه عرب كجرو يكبر يا قلبك عرب هذو جلنا جيلي الله يقص أيه عن صورة جرو أهين قال بيها دوكا جالنا دي قال شديا بدل ميش مركز إلهي بري مركز إلهي بري وذكر شيء واقي صدع يا نصدين وذكر لي محمد الشيخ عبدنا أدون كنجي أيوباء إذ وقت الشيخ نادى رب ربي وبريء ربي وقول واقي وأجري أني بأني أني ربي مصني الشيطان وإتابتي بالنصف الذب إغتابتي وعذابي إلهي بقى أقدري شيطان بسبب أها وحيحون شيطان كالون اسمي سيديت يتوسل سنو إلى تذكر يا مرتك وضتك كولك على عري وهل حاس أو قريب ويأمدي كرونا كا ككريع واي حاس كثاوح أرنج في إلهي ما دليل وكو أقبلها وجزوه أرنج إلى هل تدين عميي بأن عذر كيف قالي لبا تضي ميان إلهي وانكه شونيا أنت سنة إلى عفمات يا برواقري فيي أنا عذر كي يجيب كيف قالي إن أنا لعذو إله ويجتا وانكش شونا يا أبو رنجري سبي كيس وين مركا أنت أكيد بقى إله وهو قدر إله إنه بري هو هذا إله شيطان بعد يبقى الصيبة ده إله يجر جار إله يبقى يجر جار أيوه ما جرنا يساعي عفمات يسوع لي ضد كي يحوله إن ألا يسوع لي إلا أجنا إلهي ما عود أغطى أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وحوالي وحالي روطة روطة كل فوق وكل فتن لما إلوه بي أبا كسر بودي تن كم ميلا ومغتسل باريه وكم ميلا جركي قوقو آية دجل قوقو يرنبع نغضي سليم صحيح تلك اللوحة اللي عبد وامد ما قرنا شرابه عبيد أصوبته وعب بعض إنك إثناب بكي وقوقو أي مركب يصليم نغري مركب كوانا كوما يدي كوانا عفو وعشر ربانية تاليق ربانية هوي أكو قبل يسوي عبي مرزق ساسا العظيم مركب سا إلهي ذكي في حوري جيل إسوعي إلا إقنا إلهي أغضر ساسا وحي أهل بولي الرحمة الحق أنك كتمت بو إلهي إيا ونقولنا حريثاني إيا أمد عقلي قال إلي وانا إيا حصوص النقطة وإلهي سوط دون إيا ياري كرو أي أقادة وذكر عبدنا أضون كالنجي الشيخ أيها أها إذ وقتي نادى وبريه هبه وفقال أولي أني بأني يا ربي مصني الشيطان شيطان بائق تابت بالنصب بذب يطعب إيه عذاب عذاب قلنا له وحان لباه الكاقدر أركض برجلي ركت كل فردوك هذو كل فردوك لو إلوذ بي كسر بي هذا مغتسل كان يوام من دقوق بيسر مغتسل بارد عقبه وهذا كان كان شرابه ومن شرابه مشروبه عبيده وطلقه لما يقول منا عبيد من دقوق بيسر إلهي العالم انت كريكم أننا ندينيه إلهي ووهبنا له لأيوب وحنوه بين أهله أهل كثيبانوه بين ومثلهم إلا أجمع ومعه معه أنا وموه بين سدى وحنوه من رحمة لأجل الرحمة ومنا حقا نجا كأهاتي ونسك وقلنا حريثانين إيا وديك أوانه إيا خصوص إنا أنه قلت لأولي الباب لأصحاب العقول إذا تعرف شهدان كينا هلك أسو كقص أيدين الصبر بلية ووشوه بلية مالك أسو شهدان كينا كقص إلهي بايدي أنا كاو هل كان إلهي إليهي ووهبنا له أهله ومثله معهم لبقى في مفسرين تشيغي يانا قيب حيليه عرورتي كان لمطي لا إلهي أسو المولي إلا إلهي قادر بكيها يوم وما ضرب وكهده وصوى لما ولين دون مالك أصاب إن لأقنا إلهي وقصوا ضرب xoolihiina sidoo kale. culimada qaybna waxay leeyihiin may ixaaskiisii baa ilaahay shabaabnimadeedii intuu dib usoo celiyey, iyo intii iyo in leeg dib ugu dhashay. kuwii dhintay lama soo noolaynini, inta dib looga dhigay tu da'ya, yaa intii markii hore ka dhimatayna ay u dhashay, in la egna ay u dhashay. wawahabnaa lahu, labadayba macnuhu way isu imaanaya, wawahabnaa lahu liayuub waxaa u hibayna ahlahu ahalkiisii, wamilahumna waan u hibayna oo macahum macooda raxmatan minaa iyo wadihi ali ulilalbaab baan sidaa u yahay. raxmad xagga naga ka timid iyo dighiiyo waana inay u noqoto ummadda ulilalbaabka ee cadliga leh. lubigu waxaa la yidhaha shayga beerkiisa bunka iyo waa kuwa beerka ah, meesha shayga ugu qaalisan weeye lubigu waa beer. haddan bunku waa qolof la tuurayo oo qasharih iyo lubi beera. marka bani aadamka meesha ugu qaalisan inta kale waa iska qashari, waa meesha qalbigu wax ka garta wey. marka ulul albaab waa kuwa caqliga leh ee ma garanaysaa fikirkoodu saliimka yahay. raxmatan minaa iyo wadiga liulil albaab inay u noqoto yaan saa u yahay. axya allaahu man maata, ilaahay baa u nooleeyey dadkii la eday oo min awlaadihi ahaa. warasaqahu, ilaahay baa ku arsaaqay midlahum in le-eg. fakhrulaadi baa wuxuu yidhi alaqrabu ana allaha tacaalaa matacahu, ilaahay baa u raaxeeyey bisixati caafimaad, wabimaalihi maalkii, waqawaahu ilaahay baa kuwa geliyey xataa kafura nasluhu, awlaad badan ilaa uu dib u dhalo, wasaara ahluhu dicfa maa kaana, intii hore allaba laabkee wa adcaafu dalik. xasanulbisri wuxuu yidhi annahu axyaahum, maya kuwii dhintay buu alla soo nooleeyey. bacda an halakuu, abu xayaan baa yidhi aljumhuuru waxay qabaan calaa annahu tacaalaa axyaa lahu, man maata kuwii dhintay buu alla usoo nooleeyey oo min ahlihi ah, wacaafa lmarda raxmatan min cindina mafcilu liajlihi wey iyo wadiga liajli diga liulil albaab. cibratan lidawi lcuquuli lmustaniira, caqliga iftiimaya kuwa leh inay u noqoto cibro qaad. wadiga lidawi lcuquul liyaclamuu ana caaqibata sabri alfarad, sabirka cidhibtiisu farad inay tahay inay ogaadaan. wakhud biyadika dubta, waa qisadii unbay la socotaa weli. waqulnaa waxaan u nidhi ayuub khud qaad biyadika gacantaada ku qaad, libsan xilib qaad, faldrib ku dhufo bihi libsigaa, zawjataka xaaskaaga ku dhufo, walaa taxnadha dambaabi, innaa annagu buu ilaahay yidhi wajadnaahu ayuub waan helay saabiran, mid saabira inuu yahay baanu helay, nicma alcabdu addoonka u nicmale huwa ayuub weeye, innahu isagu awaabun weeye rajac ila allaahi ilaahay una. markii una bogsanin oo maral sahayay yaa zawjadiisii oo khayr qabto ahayd oo markay cid waliba ka carartay iyadu ka carari weyday oo intaa iyadu dhaqaalaynaysay oo mariilinaysay, yaa maalin bay ka yar daahday in yar iyadoo meelun wax uga soo qabanaysa in yar ka yar daahday. markaasu xanaaqay ruuxa duubukoodo dulqaadkiisa yaraada. marka u timid buu ku xanaaqo wuxuu yidhi haddaan bogsado wallaahi inaan boqol qulood kugu dhufanaya, boqol inaan boqol qulood kugu dhufanayaba wallaahi abuu ku dhahay. markii uu bogsaday yaa ilaahay wuxuu yidhi boqol ulooda yaryar intaa sidii masiiqdii isku xidhi, masiiqdu waa laama yaryar ma ogta, sidii masiiqdii intaa laama yaryar isku xidhi hal mara saa ugu dhufo boqolkii oo isku xidha, ilaahay baa u dhaaf dismeeyey wey. intaasuu kaga baxay dhaarti kaga baxay. haddaba maanta inagaba waa sidii oo kaleo, haddii aad ku dhaartay ninka hebele inaan boqol ulood ku dhufanaya wallaahi ah bahla yaryar qoryo yaryar baa laysku xulaya, ula yaryar oo dhuduubana waxyeelin baa laysku xulaya, hal mara baase loogu dhufa. waa dhaar dismaynta ilaahay dhaartii u fuliyey wey. wakhud qaad ayuubow biyadika gacantaada ku qaad, libsan xidhin xidhin waa ulaha yaryar isku xidhan, fandiri bihi zawjata ku dhufa xaaskaaga, walaa taxnad dhaartaadii ha jabin oo dhaartaadii ha beenayni yaadan dambaabin, innaa annagu buu rabbi yidhi wajadnaahu ayuub waan helay saabira saabir isagoo abaanu helay, nicma alcabdu huwa addoonka u nicmo leh u wanaagsan waa ayuub, innahu ayuub awaabun rajaac weeye ila allah. qisadii nebi ayuubna halkaasay ku gacmata. ilaahay wuxuu leeyahy ambiyo kale oo badan qisadoodiibaa halkii nooga bilaabatayo, wadkur nebi maxamed ow sheeg cibaadanaa, cabdanaa lama odhan mufrad weeye cabdanaa, cibaadanaaduna waa jamac. wadkur nebi maxamed ow sheeg cibaadanaa addoommadanadii wan wanaagsanaa, bal warkoodii iyo qisadoodii sheeg, ibraahiima sheeg, wa isxaaqa sheeg, wa yacquuba sheeg, ulil aydii kuwada u saaxiib ahaa ee xagga cibaadada قوته او صاحبها والابصار حق اركتها يا غرشدنا قوته او صاحبها ان انغا اخلصناهم قل لا اخالص يلي بخالصه شيء خالصه يعني قدرنا يوم وافجنا هي خالصه ذات نجيه داري ذات اخرون الخصوصات وايد ايد اديار غروان تصام خالص يلي ان قدرنا انبياء الهي الدنيا ما بعدنا كم مشغولين وانهم انبياء راس عندنا اكثر نظر ومن المصطفين هو اللي دورتي بيه كميدة هاي على خياري اما وناكسنا يا خيارتا وانبياء ذا بدل قصده دي وضوضوبه ميلا بدل وكرا قرآن كالغوفة فهي لكن هل كان قصده دي وضوضوبه واذكر شيخ نبي محمد عبادنا أضومض النبي إبراهيم الشيخ وإسحاق الشيخ ويعقوب الشيخ أولى لدي قوة وصاحبها حق عبادة هي ولم ساري أركتها يا قرشرة يفكك في الله اذكر يا محمد هؤلاء الأنبياء الأخيار وتأصب بهم يا قطيع الذين جمعوا بين القوة في العبادة حق عبادة قوة كلها والبصائر في الدين دينك سيفهمين وأركان قوة إرادة من كلها يفهم الدين إن أنك أبو إلهي وجود أخلصناه هو أدورنا بخالصة شيء يجب خاصة يعني خالص يجب أن أدور ومحي أهد ربيه تجد دي جد داري دارت آخرون خصوص ماذا آخر أولا إلا وهو مصيب الموت آخر أولا خصوص ماذا وهو ناك يقيمة فالك أنبياء ذا إلهي بوضو أدوري وأخالص يجب دار آخرين خصوص ماذا وإلى الدنيا بالنجل وإنهم أنبياء ذا عندنا أكثر نذب ألي لمن المصطفين دول كلا دورتي إلهي دورتي بي كميدة هاي ألا خياري إيه ووناكتب دول كلا ووناكتب إنهم عندنا المختارون المتحببون على صائر الناس لأنهم أخيار أبرار ساسئها وذكر شيك إسماعيل الشيك واليسع الشيك وذي الكفل الشيك وكل من الأخيار وأنبياء فراف النيلة بسنة لطوطوبي وذكر لي محمد إسماعيل الشيك نبي إسماعيل وإن إبراهيم الشيخ واليسع يسع عن الشيخ وإذا الكفل عن الشيخ في وحكة فارقة على الشيخ وكل من الأخيار كل يقول أخيارتي بكمدها أخيارتي بكمدها وهم بيفر أبدا واذكر إسماعيل واليسع وإذا الكفل وكل من الأخيار واذكر يا محمد هؤلاء الرسول أيضا وكل من كل من خيرة الله هو إلهي دورتيك وكمدها فاغتدي بهم كطيق هو كطيق في الصبر وتحمل الألاء لبك أي حمارين في سبيل الله دين تيدعو له لبك كسو قاري وصبرين والمغلصة خصوصا بضان الزمجوك هذا كتاب كان ذكر وحصر بيب إلهي وإن للمتقين قوة إلهي كعب صدا عدك السوء يهيني وقتك السوء جوغان لحسن مآب المرجع في عنب أسرنا عدي متقين او اياه كعب صلابة حسن مآب اليه المرجع في عن او جنة كتاب كان نواديه ومد اياه هو حسوسين او اياه هو والين وكتاب نوع عاصر في رمى وانبياء دي مركي وركودي اللي سولا مني انتي وقو ترقى لهالك انا لو شير هذا ذكر انبياء دا انك اقور انه وحسن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من سيرة الرسول الكرام ذكر جليل وحصو ناكتن وشرف بلا وشرف يذكرون به أبدا وإن للمتقين قوة إلهي كعب صلى الله حصن مآبه مرجع في عم بيه إن لكل متقي لله مطيع لرسوله لحصن مرجع بوليه ومنقلب حصن مآب كيب إلهي فصل جنات عدن بيه جنة إسكن لديها ونماني للقولي كاوي حصن مآب خير ما فصلت بالوالي أيضه يقص فصلة وإن للمتقين وحاوصنا ذي لحسن مآب مرجع وناكسن جنات عدن بأوصنا ذي جنة إسكندي مفتحة حالي تايتين لفري لهم متقين تلو فري على أبواب بابك مفتحة ذا اسم مفعولة ما يقول فاعل كنا وأبطاء أبوابك جارة مجرور ومقرنا إساءي وكرا نحق علي لهم لحسن مآب بأسرنا ذي متقين جنات عدن بأسرنا ذي وبدل أه أما جنات عدن أه حسن مآبك جنات عدن أه وعفو بيانا مفتحة حاري تأتين لأفري له متقين الأبواب جمال بابك يدي الباب يدي وفران وصوب بلغن يا إيماني متكئين حاليهم كوي كجمع صنايا فيها جنادة دهغيلة يكجمع صنايا على الأرائك سرير بصر يدعون وحيئوا لنايا فيها جنادة دهغيلة بفاكهة فاكهة لقد فاكهة كثيرة وفربضا إيا وشرابك فاكهة وامره وخضرته وشرابك جنادة وحاليه منتظر إيا عبده معها قاجل ومعمره قاجل ومتال جنادة وحجنادة جوغدون وحوح من قاجل ماي لما يشعر قاجل يسوي تحامل ومعانس إيا كفاكهة سبح الله عنا يألو عبايا بل ساسا فاكهة لوري منتظر أدونك على منتظر عبده وحاضرون يدعو عبي وللجوع والعطش قال يا هراب بمركب الدريم إذا كوي ما تجد جبين إذا قال يا هراب إذا هو راحيس معانسي أم الله عني واللوع عبي ما بلما الولي إيه قال جب ورميلان قال جب رحيم في عام وقال جب الله يدعون فيها وحيوية ربيا بفاكية كثيرة وشراب كثير هم متكئون على الأسرة صريرا ما يملكون جمع سريا يضربون أنواع الفواكه وحلقوا راح يستبعي معكس ضلبيا وألوان الشراب شراب من اليدي فيك لقدسنا كعادة الملوك في الدنيا ابن كثير باين مهما طلبوا وجدوا وحلقوا راح يضرباني هرتوا ذي ومن أي أنواعه شاءوا أتتهم بهم الخدام وحلقوا راح يدونا الخدام هذا أولئما والاختصار يساوي على دعاء الفاكهة للإيدان بأن مطاعمهم انتظروا لمحل التفكه كراحيس بالعيو عبياري والتردد معانس دون التغذي إن يكون قديان ويقادر تقبل إيان أعني مايان لأنه لا جرعة في الجنة جنة قاجة مطار يلقاجة صلى الله وميشن دار متحام كأن وعندهم كوا متقين في إيه جنة إلهي كسر لوي أكثر قاصرات الضرف في بيان الأطراف وبالله التوفيق الله سبحانه